نمی‌شن، رجل عزیزتر می‌شن. تفضل. فتح لفتح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قاعدة النص كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو نص في ذلك المعنى كالأعلام وألفاظ الأعلام. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: هذه كلها يعني ألفاظ يراد معرفتها أو معرفة معانيها، لأنه سوف تستعمل كثيرا في أصول الفقه. قال: هذا نص، قال: هذا ظاهر، هذا مؤول، هذا مشترك، هذا مجمل، هذا مبين، هذا مبين إلى آخره. هذه الألفاظ ينبغي أن تضبط بين لغة أصول الفقه، كما أننا نحن في النحو نقول: هذا مجرد، هذا مزيد، هذا جاء لمعنى مثلا التكثير، هذا لمعنى المبالغة، هذا فاعل، هذا حال، هذا التمييز، هذا كذا. كذلك ينبغي هذه المصطلحات أيضا في أصول الفقه أن تضبط، أن تضبط من أن يعرف لها المعنى الذي تدل عليه بدقة، وإلا هي في نفسها صارت في عدد مجملات معناها لا يتضح المدلول منها. نعم. إذن النص، وبدأ به على كل حال، وهو أولى نعم أن يبدأ به، أن يبدأ به النص كما تفهمون مثلا من كلمة النص، أو المكان المرتفع يقال منصة، منصة قال مكان كأنه مرتفع في معنى يدل على معناه من غير مشاركة معنى آخر له، لفظ موضوع لمعنى هذا المعنى وحده الذي يدل عليه، لفظ موضوع لمعنى واحد. إذن فهذا اللفظ نص في هذا المعنى، نص بمعنى نص كما قال وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته، أي رفعته. إذن فيقال نص بمعنى أنه يدل هذا اللفظ على معناه دلالة نصية من غير مشاركة معنى آخر. قال: نعم، كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو نص، دون احتمال لمعنى آخر غيره فهو نص، وفي نعم فنص في ذلك المعنى. إذن كالأعلام وألفاظ الأعداد، كالأعلام وألفاظ هذه الإفعال. إذا قلنا مثلا حسين أو مباشرة صاحبه هو المعنى، إذا قلنا رياض فمباشرة صاحبه هو المعنى، لا يمكن لأي أحد أن يظن نفسه بأنه المعنى. لماذا؟ لأنه لفظ موضوع لشخص، نعم اسم الموضوع لشخص يدل عليه وحده، نعم إلا إذا ربما قد يعرض له الاشتراك، لكن اشتراك عارض. كالأصل في أن الأعلام تدل على مسمياتها دلالة غير احتمال الاشتراك، أو كدلالة مثل أعداد خمسة، هذا هو العدد، هو العدد الواقع بين أربعة وبين ستة، يقال له ماذا؟ خمسة. إذن خمسة هذا هو يعني لا تحتمل إلا هذا المعنى. إذن هذه الألفاظ يسمى ماذا؟ نص، يسمى نصا. ألفاظ من هذا النوع يسمى ماذا؟ إذن ما هي القاعدة فيه؟ القاعدة فيه أن اللفظ إذا كان نص في معناه إلا إذا كان ماذا؟ منسوخ، فهو محكم مباشرة يعمل به. هذه هي قاعدة، إن هذا تعريف له، هذا إنما هو ماذا؟ تعريف. نعم. ولماذا المؤلف لم يذكر حكمه أو قاعدته؟ لعله دمجها مع الظهر. نعم، واثق. إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ النص. نعم، واثق. قاعدة الظاهر: كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر، فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى. إذن هذا تعريفه، وبالنسبة لما قبله هنا توقف المؤلف. في بيان معناه. أما قاعدته أو حكمه هو قوله نعم ويتعين نعم ويتعين حمله على ذلك المعنى كاسم الجنس في معناه الأصلي والعام في استغراق جميع أفراده. إذن ويتعين حمله، وكلمة الحمل لا ننسى أنها ينسى كلمة الحمل السابقة. الحمل هو من وظيفة من؟ السامع. إذن قلنا اللغة لها واضع ولها مستمع حامل ولها مستعمل، مستعمل من عشان تبغى تكلم بها. إذن يتعين حمل اللفظ إذا كان ظاهرا على معناه الراجح. إذن ذهبنا الآن عن الظاهر. الظاهر هو لفظ وضع لمعنيين، ممكن ثلاث معاني، لكنه راجح، راجح معناه في أحدهما. فالواجب إذن حمله على الراجح من معنييه، هذا ليس كسابق وإنما يعني ليس كالذي قبله النص الذي لا يحسم إلا معنى واحد. هذا الظاهر الذي له معنيين راجح، ولكن ليس هما على حد سواء، معنيين راجح في أحدهما مرجوح في الآخر. الواجب حمله على الراجح من معنيه، هذا هو الواجب. الواجب حمله على الراجح، ذلك الراجح هو الظاهر، هو الذي يقال هو الظاهر. نعم. إذن واجب حمل هذا اللفظ على معنيه، على معناه الراجح منهما، فهذا هو الواجب. نعم. ولا يجوز الحمد لله، ولا يجوز يعني حمله على الآخر. معيش وعد الحمد لله. قاعدة الظاهر، كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى. نعم. إذن قال كل ما دل على معنى، كل ما دل على معنى واحتمل غيره، كل ما دل هو ماذا؟ كل كلمة كله ترجع على ماذا؟ على الله. أحسن نستعين على الله. كل ما دل أي كل لفظ دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر. لماذا قلنا اللفظ؟ لأنه عندما نقول الظاهر هو فهو الظاهر، نقول اللفظ الظاهر كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا. إذن المعنى الذي دل عليه بأرجحية لا بمرجوحية هو الذي يسمى الظاهر، هو الذي يسمى الظاهر. واضح ولا لا؟ ظاهر واضح ولا لا؟ واضح. نعم. إذن هذا هو الذي يسمونها ماذا؟ الظاهر. فإذا تركنا هذا الظاهر وذهبنا إلى المرجوح، هو الذي نسميه، هو الذي نسميه ماذا؟ ولعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم على العلة لنفي الجنس وكنا نكرر هناك أن الجنس هي نص في أن نفيها مستغرق لجميع أخراج، بمعنى لا تحتمل غيره. إذن هذا ذكرناه وهنا بيانه وتوضيحه أكثر. إذن هذا في الحقيقة يعني مبحث لغة بصراحة، هذا كلام لغة، وهكذا العلوم تتداخل. يعني مثلا ما في أصول فقه، ولكن نتكلم كلام كأننا يعني كأننا نأخذ معجم مثلا لغوي ونفسر بهذا الأخر. قال ويتعين أي هذا الظاهر، تعين حمل ذلك أو حمله على ذلك المعنى الذي هو راجح فيه كاسم الجنس في معناه الأصلي. اسم الجنس، اسم الجنس هو تقريبا كأننا نسميه ماذا؟ المطلق. المطلق في معناه الأصلي، معناه الذي وضع له ابتداء. إذن حمله عليه مع ممكن جدا أن يكون له معنى آخر مرجوح فيه، هو غير أصلي لكن نحمله على معناه الأصلي فيكون هذا هو الذي اسمه هذا ظهر. ولا كذلك العام في استغراق جميع أفراده. العام اللفظ العام هو الذي عمومه طبعا في الأفراد, المطلق عمومه في الصفات. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة, إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة, بقرة هذه اسم جنس. نعم, إذن كلمة بقرة تطلق ويراد بها الحيوان المعروف بغض النظر عن ذكورته وأنوثته وألوانه ونحو ذلك, فهو يصدق على كل من كان فيه يعني وصف البقرة يسمى بقرة, لا يجوز حمله إلا على هذا المعنى. وربما دل كذلك ممكن يجدنا على معنى آخر لكن يطلق على معنى البقرة فقط. وكذلك اللفظ العام, الألفاظ العامة هي تدخل جميع أفرادها فيها دخولا ظاهرا, مع احتمال مثلا أنها تدل على يعني أفراد آخرين ولكن تدل على دخول الأفراد دخولا ظاهرا. مثلا لو قلنا ما رأيت رجلا, دلالة الرجل على الجنس بكامله على جميع أفراده, فدلالة على واحد من الأفراد نعم تكون دلالة ظاهرة, دلالة ظاهرة مع احتمال أن تدل على هذا وتدل كذلك على الآخر وتدل على آخر. نعم, إذن نعم ولله على الناس حج البيت. ماذا؟ كلمة الناس. نعم, ماذا؟ ها؟ نعم واصل. قاعدة مؤولة, كل ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل فهو المؤول إلى ذلك المعنى الذي صار الآن متعينا فيه. نعم, إذن قاعدة المؤول هكذا. نعم, قاعدة المؤول, ويحسن نعم أن يذكر بعد الظاهر. المؤول هو اسم مفعول من أول وقالوا مؤول. قال كل ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل فهو مؤول. نحن مثلا كنا نقول اسم الجنس, اسم الجنس ظاهر, ظاهر في جميع ماذا من وصف بالصفات التي مذكورة في اسم الجنس, لكن هو مطلق قد يقيد دلالته أو استعمال المطلق في مقيده مرجح واستعماله في مطلقه راجح أو راجح. واضح؟ مثلا الله عز وجل في كفارة القتل قيد الرقبة مثلا بالإيمان بأن تكون مؤمنا, وهكذا كذلك في كفارة الظهر, لكن مثلا في كفارة اليمين لم تقيد. إذن مثلا فيما لم تقيد فيه ومثلا كفارة الإيمان يعني رقبة فقط يقتل كفارته إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن رقبة اسم ظاهر في كل الرقاب, هذا هو قال ظاهر. لكن لو أن شخص مثلا حملها على الرقبة المؤمنة نقول هذا تؤمن, زاد قيد الإيمان. إذن هو يحتمل أن يكون الرقبة المطلقة التي بها إيمان, ويحتمل كذلك بمرجوحية أن تكون الرقبة موصوفة به. الواجب عند الإطلاق حمله على الرقبة المطلقة لأنه ظاهر فيه, ولا يجوز العدول عنه إلى الرقبة المؤمنة إلا بدليل. دليل هو الذي يصرفنا عن إرادة هذا المعنى إلى المعنى ماذا الآخر. فنسمي حمله على المعنى المرجوح تأويل. حمله على المعنى المرجوح ماذا نسميه؟ تأويلا. هكذا كذلك العام, العام في جميع الأفراد ظاهر, لكنه لو خصص, لو خصص دخول الأفراد في العموم يصير ماذا؟ مرجوح, مرجوح. نعم, قال نعم المرجوح كيف ما فهمتش؟ لا ممكن تكون في بعض المواضع التي لا يحمي فيها المطلق المقيد رقبة، فلو لم تكن مؤمنة، وإن كان من حيث الأفضلية أفضل رقبة من لا شك، من حيث الأفضلية أفضل، ولكن يعني المواضع التي قيد فيها بالإيمان لا يجزي إلا الرقبة، لكن التي لم تقيد فيها يبقى مسألة هل يحمي المطلق على المقيد وشروط حمل المطلق على المقيد. نعم، أنا في المواضع التي لم تقيد فباتفاق الاتحاد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، لكن الذي لم يحصل فيها التوافق فحمل المطلق على المقيد في كلام عن سوف يأتي إن شاء الله محله. للمعنى وليس على هذا مرجوح على المعنى وليس على الحكم، فلا يقال مثلا الأخ بالحكم ما دام نتكلم في الشرع سيما في المؤول. نعم، نقصد به أنه يعني صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح، هذا هو الذي سمته بدليل طبعا. نعم، واصل. معليش لو أعدت قاعدة المؤول. كل قاعدة المؤول كل ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل. إذن كل ما دل، طبعا المربي من الألفاظ، ما دل على المعنى المرجوح، المرجوح يقابله ماذا؟ راجح. إذن الراجح اللفظ حمله على المعنى الراجح بمعنى حمله على ظاهره، حمله ماذا؟ على ظاهره، ولا يجوز أن نصير إلى مرجوحه. إذن قلنا يدل على معنيين، راجح في أحدهما مرجوح في الآخر. قد يريد عليكم مثلا ماذا لو كان دل على معنيين من غير رجحان أحدهما، هذا هو الذي نسميه المشترك، هذا نسميه ماذا؟ المشترك من الألفاظ. هناك ألفاظ تسمى ماذا؟ المشترك، معناها وضع، هذا وضع، انتبهوا جيدا لأن بعضهم ممكن يخطئ فيظن أن كونه متردد بين المعنى المستعمل إليه وضعا والمعنى المنقول إليه اشتراك. لا، الشرط في الاشتراك أن يتحد في الوضع، في الوضع معناها الوضع اللغوي أصلا الكلمة وضعت في العربية للدلالة على معنيين اثنين أو ثلاثة، فيكون هذا يسمى ماذا؟ ماذا؟ مشتركا، إذا ليس من قبيل الظاهر. المشترك ما حكمه؟ حكمه نعم في خلاف على كل حال، هل يحمل على جميع معانيه دفعا واحدا كما هو مذهب الشافعي، أو توقف حتى ترد القرينة. نعم، وربما يبقى من قبيل مجمل، المجمل هو الذي لم يتضح المراد منه أو لم يتضح. نعم، اسم المجمل، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل، اسم هذا ماذا؟ المشترك. إذن اللفظ إذا كان له معنيين أو ثلاثة، أو ثلاثة نعم أو أكثر من المعاني، العين مثلا، العين اسم يطلق ويراد به العين هذه الباصرة، ويراد به العين الجارية، ويراد به العين التي هي الذهب والفضة إلى آخر ذلك، هذه المعاني كلها. القرء في العربية كذلك يطلق ويراد به الأطهار ويطلق ويراد به الحيض. نعم، إذن فهذا ليس واحد من المعنيين أولى من الآخر، كلهما متساويين، اللفظ يدل عليهما دلالة من غير أرجحية أحد المعنيين. إذن فقلنا من حيث الحكم يمكن أن يقال كما ما هو مذهب الشافعي رحمه الله أنه يحمل على جميع معاني الفعل ما لم يكن المعنيين متضادين، لأن المشترك فيه قسم، المعنيين متضادين لا يمكن أن يقال فيه قاعدة يحمل على معنيه الأطهار والحيض، معنيين متضادين. مثلا الليل إذا عسعس بمن أقبل وكذلك من أدبر، إذن فما عدا إذا تضاد يمكن أن نحمل على جميع معاني الفعل الوحيد من باب الاحتياط، هكذا من باب الاحتياط في مذهب الشافعي. قلت نعم، قال قاعدة المؤول ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل فهو المؤول إلى ذلك المعنى الذي صار الآن متعينا فيه. نعم، كاسم الجنس بغير معناه الأصلي لأجل القرينة، والعام في بعض أفراده لأجل المخصص. نعم، إذن كاسم الجنس، باسم الجنس تذكرون ذكرناه سابقا، هكذا نعيد ذكره هنا في غير معناه الأصلي، في غير معناه الأصلي لأجل قرينة، وجدت قرينة يعني نترك المعنى الأصلي الذي هو ظاهر فيه إلى معنى آخر وهو مرجوح فيه، لكن وجدت قرينة، وجدت قرينة بها، يعني نقول إذا قيل لنا لماذا ما حملت الله على معناه الراجح، نقول هناك قرينة نعم استندنا إليها على أنه لا يراد معناه الأصلي، وإلا واجب حمل على معناه الأصلي. نعم. والعام كذلك في بعض أفراده، العام في بعض أفراده، العام الأصل أنه جميع أفراده تدخل، لكن أنت تقصره على بعض أفراده فتستعمله، الأصل في أنه لفظ عام. إذن كونك قصدت به بعض أفراده لا بد أن تكون هناك قرينة، قرينة اعتمدت وعولت عليها في صرفه بدل إبقائه على عمومه إلى أن استعملته في بعض الأفراد. أيوب واضح؟ نعم واصل. معليش لكل حلول مؤول كذلك، هو نفس المؤول الذي نتكلم، لأن التأويل على كل حال يعني قديما وفي اللغة العربية وعند السلف قبل أن يتشيع هذه المذاهب التي اعتمدت التأويل، كان التأويل على بابه على كل حال، معروف العربية التأويل منها التفسير، يطلق في غالب التأويل التفسير، تأويل قوله تعالى مثلا كما في بعض الكتب التفسير كالطبري وغيره، تأويل قوله تعالى، تأويل قوله تعالى هكذا، تأويله معنى تفسيره. ويطلق التأويل كذلك وما يؤول إليه الشيء في ثاني حاليه، قال التأويل كان في صورة ثم صار إلى صورة أخرى فيقال للصورة الثانية ماذا؟ آل إلى كذا. أخبار التي النبي كان يخبر بها عن تفرق هذه الأمة الآن آلت ماذا؟ واقع معيش نراه، نعم، ونعاينه، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين سمعوا قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويل العقاب والعذاب أن يعينوه وينظروه ويعيشوه ويذوقوه، نعم هذا هو التأويل. إذن التأويل يطلق ويراد به، ومن ذلك مثلا قول عائشة رضي الله عنها، نعم كان يتأول القرآن. إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أي يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن كانت تقول كان يتأول القرآن، أي يتأول الأوامر، الأوامر إيقاعها، والأخبار وقوعها. إذن هذا هو تأويلنا، هذا يسمى تأويل. لكن التأويل صار له اصطلاح، صار مصطلح، صار صناعة، واضح؟ صناعة التأويل بمعنى يخدم مذاهب، مذاهب معروفة من أجل مثلا يعني هدم النصوص التي فيها إقامة العقيدة الصحيحة، فهم لما انتحلوا لهم مذاهب فصاروا إلى التأويل من أجل أن هذه النصوص يبطلون دلالتها فيقولون هذا تأويل، هذا تأويل. فالتأويل بمعنى هذا المتأخر هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح لاحتمال مرجوح، عن ظاهره الراجح إلى احتمال، معنى يقول به إلى احتمال، بقي في شيء من معنى الأصل التأويل، ولكن انظروا إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول، المؤول من الذي نعم. إذن فعلى هذا نقول، على هذا التعريف نقول التأويل قد يكون تأويلا قريبا، قريب معنى ماذا؟ لظهور دليله، كما نتكلم هنا لظهور دليله، صح تركنا المعنى الراجح إلى معنى المرجوح، لكن الدليل واضح وظاهر، ويعني إذا وقفت عليه تقول لا بد من هذا التأويل، لكن قد يكون لا دليل وإنما دليل أو قرينة يزعمها المؤول، هذا على هو الذي يسمى بالتأويل الفاسد، بل ربما كان التأويل عبث، قسم آخر اسمه التأويل عبث، إذا حتى شبه دليل ما يوجد وإنما هو تلاعب المذاهب بأصحابنا. إذن التأويل الصحيح أو يسمى القريب كذلك، مثلا قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقف، الجار أحق بسقف. كلمة الجار لفظ، الآن إذا قلنا نقصد بجار هذا الذي يعني مبسط نيليني هذا جار، وإن كان الجيران كل حال تطلق إرادة به كل من تقاربت دياره، الحي كله يسمى جيرا، أو هم الذين يلتقون في صلاة الصبح مثلا، أو هو الذي مثلا إذا في دخولك وخروجك لا بد أن تتلاقى معه، هكذا ربما بعضهم يضبطها، أو هو 40 دار من كل جهة من جهة نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، إذا مثلا جار معنى لو حملنا جار على معناها الراجح، إذا كان مجار معناها مراد به هذا الذي مناد أبضره، أحق بسقبه معناها عائداته، عائدات جاره عليه. معنى ذلك أنني إذا بعت هذا البيت مثلا هو ما يسمى عند الشرع والشفعة، نعم، أولى به هذا جار، بمعنى أنني إذا أردت أن أبيعه أو بعته فهو يقول لك أنا عندي حق شفعة، هذا الذي بعته له يفسخ العقد وأنا أشتريه بدل أن أشتريه، هذا إذا حمل الجار على المعنى الظاهر هو معنى الراجح، هذا ظاهر وصح، هذا هو ظاهر كلمة الجار إذا ذكرت، لكن نحن نصرفها ونقول المراد بالجار الجار هو الشريك في ملك مثلا مشاع لم تتبين فيه مثلا ماذا الحقوق، مثلا أنا بيني وبينه مثلا يعني واحد منكم مثلا قطعة أرض اشتريناها جميعا ولكن نصفها له ونصفها لي، نعم، ولكن لم نبين هل ستقسم هكذا أم ستقسم هكذا، ماذا فعلت أنا رحت بعت نصيب، ماذا عندي نصف بعت نصيبي واخترت من أحد النصفين وبعته، نعم، الجار هنا اللي هو جاري في هذا الملك المشاع من حقه أن يفسخ العقد، قل أنا شريك في هذه الأرض، فإذا بعتها لأي شخص من حقي أن استعمل هذا الحق حق الشفعة فأذهب وأفسخ العقد، هذا الشخص الذي يعني أعطاه الثمن تعطيه ثمنه وأنا الذي أعطيك الثمن ويصير هذا القطع قطع يعني أنا الذي أولى بشرائها، هذا من الذي دل على هذا، هذا معنى الثاني للجار ماذا مرجوح، مرجوح ولا لا؟ نعم. مع ذلك حملنا معنى الحديث الجار أحق بسقبه على هذا المعنى الثاني على هذا المرجوح، فهذا يسمى ماذا؟ تأويل، هذا لا شك تأويل بتمامه وبصورته. الذي دل على هذا التأويل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة، إذا معنى ذلك إن لم تضرب الحدود ولم تصرف الطرق فما زال بقي حق الشفعة، إذن لا يمكن أن يعرف الجار ماذا هو الجار بمعنى الذي هو مجاور اللي بعد أن تبينت الحدود وضربت الطرق، هذا وإن كان سمي جار لغة لكن لا يحمل عليها النص، واضح ولا؟ إذن ف يعني من خلال الظاهر ومن خلال المؤول يعني يتبين لنا أن الظاهر هو اللفظ الذي يواجب استعماله في معناه الراجح ولا يصار إلى معنى المرجوح، أي لا يؤول، نعم، إلا إذا وجد دليل قريب ويسمى هذا التأويل تأويل قريب، إذا وجد دليل واضح ظاهر ويسمى هذا التأويل تأويل قريب، وما على ذلك من التأويلات هي التي تسمى التأويل الفاسدة أو التأويلات التي عبث، نعم. واصل. قاعدة في المبين، المبين، نعم، هكذا بالستح الياء المبين، نعم. كل لفظ استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه فهو المبين، سواء كان نصا أم ظاهرا فيحمل على معناه دون توقف فيه، نعم. إذن هذا لعله نقول نحن استشكلنا سابقا لماذا المؤلف اكتفى بالتعريف ولم يذكر القاعدة، هاي قاعدة هنا، إذن قال لك المبين، المبين هو اللفظ الذي استقل بنفسه. ربما قد تتوهمون مثلا أن كلمة مبين معناها بينه غيره صاحب الأعمال، والذي قد يستفاد من لفظك لقص المبين معناها الذي هو بنفسه غني عن ما يبينه، يقالها مبين. مبين معناها هو في نفسه ماذا؟ ظاهر، ما معناه واضح. نعم، هو مبين لنا، سواء كان نصا كالذي ذكرناه سابقا، وسواء كان ظاهرا وهو ما دل على معنيين راجح في أحدهما، إذن فيسمى ماذا؟ مبين. إذن فالنص والظاهر من قسم المبين، واضح. يمكن أن نجعل مبين ونقول النص والظاهر. ما هو حكمه؟ حكمه أنه يحمل على معناه دون توقف. ننظر فقط لعله ممكن جدا أن يكون منسوخ فقط على مكان، قد يكون نص نعم صح ولكنه منسوخ، إذن فقط يترك العمل به لأنه منسوخ، بخلاف مثلا اللفظ الذي ممكن جدا قد يكون مجمل. مجمل لا نقول مثلا هنا العبارة قلنا يحمل على معناه دون توقف، إن المجمل على كل حال يعني يحتوي المعاني والدلالة منه لم تتضح. نعم، إذن هذا هو الذي اسمه ماذا؟ المبين. وهذا المبين بنفسه، لأنه قد يكون مبين على كل حال بغيره. نعم، قال كل لفظ استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه. إذن استقل بنفسه معناه لا يحتاج إلى تبيين من خارج، هذا لا يحتاج إلى تبيين من خارج. النص مثلا، النص اللفظ الذي يعني يدل على معناه دلالة نصية من غير احتمال اشتراك في معنى آخر. إذن فهذا مباشرة ماذا يعني إن لم يكن له ناسخ فيكون هو منسوخا مباشرة نعمل به، نعمل به ولا يعني ننتظر نعم شيء آخر غيره. نعم، قال فيحمل على معناه دون توقف إلا توقفا، لننظر لعله قد يكون فقط، ما عدا ذلك فمباشرة مبادر إلى العمل به. نعم، قال قاعدة في المجمل كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه فهو المجمل. نعم، إذن قاعدة في المجمل. ما هو المجمل إذن؟ ترون المؤلف رحمه الله دائما يعني يبدأ بهذه التعريف وهذه يعني التوضيحات التي تسبق الحكم وتسبق هذه، حتى أنه ربما رأينا أنه قد يعني يترك الحكم أو القاعدة إلى موضع آخر. قال قاعدة في المجمل. إذن ما هو المجمل؟ قال المجمل كل لفظ، انتبهتم على أنه كل ما لم يقدر فيه كلمة لفظ ينبغي تقديرها فيما تقدم، كل لفظ دل على معنى لا يتعين المراد منه فهو المجمل. إذن كذلك هذا التقدير لعلنا أنا كذلك نقول في المؤول، كل لفظ دل على معنى المرجوح بسبب الدليل فهو المؤول، وهكذا كذلك في الظاهر كل لفظ دل على معنى واحتمل غير احتمال مرجوح فهو الظاهر، وهكذا بدليل أنه صرح بين هنا. ويقول في النحو التقدير في بعض المواضع يدل الظهور في بعض المواضع يدل على صحة التقدير، الظهور في بعض المواضع يدل على صحة التقدير. نعم، قال قاعدة في المجمل كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه. إذن إذا تعين المراد منه بنفسه فهو المبين، إذا تعين المراد منه بنفس اللفظ لم يحتج إلى لفظ آخر وإلى قول ولا إلى فعل ولا إلى كذا وكذا من مبينات فنقول هذا مبين. إذن إذا كان اللفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه بمعنى احتاج إلى ما يبين المراد منه فهو ماذا؟ المجمل. ما حكمه؟ حكمه كما قال فيجب التوقف بخلاف المبين، فيجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه. إذن انتبهوا جيدا، هذا هو معنى المجمل. هذا هو معنى ماذا؟ المجمل. وهي قاعدة نفيسة ومهمة جدا، نعم، حتى في نقاشنا مثلا مع بعضنا البعض أو مع من تختلف معه مثلا في كذا، يعني كلامه الذي أحيانا فيه إجمالات تستفصل منه، تستفصل منه، تقول ما مرادك بقولك كذا وكذا، فإن بين لك مرادا كذا إلى آخره فيمكنك أن تبطله، يمكنك أن تناقشه فيه إلى آخره. وأما إذا استمرت في المناقشة وأنت مثلا هذا الذي قاله من لفظ مجمل لم تنتبه إلى هذه القاعدة، وأنت تتكلم معه بمعنى وهو يتكلم بمعنى، في الآخر عندما تعطشك من تقول له ما فهمتش من الأولى، كنت قلت لك ما أكون عندك ما هو الأخر. نعم نعم، قال كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد فهو المجمل. نعم، فهو ماذا يسمى؟ المجمل. نعم، وإجمال هذا السبب في كثير مما يقع حتى بين يعني أهل السنة وخصومهم. لذلك الشيخ ثابت بن عمر له قاعدة يكررها، نعم، والحمد لله اشتهرت، هو معروف بأنه مجدد من أهل السلف، أن أهل البدع يستفصلون في الألفاظ الموهمة التي يطلقونها، يستفصلون، فإن أريد بها معنى ثابت بالشرع نعم يثبت المعنى ولكن بالألفاظ الشرعية، وإن ذكروا معنى ليس ثابتا بالشرعية فيرد اللغة ويرد كذلك المعنى. أم هكذا تقريبا القاعدة في المجملات، وإن كان هذا بعيد عن معنى كلام الشارع، فكلام الشارع نعم قد يأتيه الإجمال بأسباب سوف تذكر، يكتنف إجمال معنى عدم رحمه الله عدم وضوح المراد منه، وسبب ذلك أسباب معقولة، ليس هناك مذاهب ولا شيء من ذلك. قال أسباب الإجمال، منها الاشتراك في الوضع. إذن منها الاشتراك في الوضع، معناها في الوضع اللغوي، الكلمة عندما وضعت تدل على معنى، هذا هو الذي سميناه ماذا؟ اللفظ المشترك، لفظ مشترك، لفظ واحد لكن يدل على ماذا؟ على معنيين. إذن نحن عندما نسمعه لا ندري أي معنييه هو المراد، هذا هو الإجمال، لا ندري أي معنييه هو المراد، هذا هو الإجمال، لأن النص واضح أنه لا يراد به إلا معنى واحد. الظاهر نعم له معنيين ولكن راجح في أحدهما، لكن هذا الآن لفظ مجمل يدل على معنيين ليس راجح في أحدهما، ليس راجح في أحدهما بل يد على حد سواء، هذا يسمى ماذا؟ إذن هنا الإجمال بسبب الاشتراك، إجمال سببه الاشتراك في الوضع. إذا قلنا في الوضع ماذا نخرج؟ ماذا نخرج؟ النقل، مثل اللفظ له معنيين، معنى في الوضع اللغوي ومعنى نقل إليه نقلا عرفيا. إذا تردده بين النقل العرفي والوضع اللغوي ليس اشتراك، بل القاعدة عندنا أننا نحمله على عرف المتكلم، خلاص حسم بهذه القاعدة. وصح ولفظ متردد بين معناه اللغوي الذي وضع له ابتداء وبين معناه الذي نقل إليه بسبب العرف، وصار المعنى اللغوي ماذا؟ مهجور في الاستعمال. إذا نحمله مباشرة على عرف المتكلم، إذا هذا الذي بقي وضعا نعم متردد بين معنييه هذا هو الذي يسميه ماذا؟ الاشتراك. عندنا بيت على كل حال في المرتقى من يحفظه، الوضع الشطر الاشتراكي، فهو للنقل تماما. نعم، واصل. منها الاشتراك في الوضع كالقرء للطهر والحيض. نعم، كالقرء، القرء للطهر والحيض، على أن بعضهم على كل حال يقول يعني أن القرء لم يرد فيه الاشتراك إلا بصيغة ماذا؟ المفرد، وأما بصيغة الجمع فهو إما أن يجمع على قروء وإما أن يجمع على أقراء. فإذا جمع على قروء مازال بقي في الاشتراك، وإذا جمع على أقراء فهو بمعنى الحيض. نعم. إذا القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وإن كان الراجح أنه على الحيض، لأن القرء من قرع، في معنى قرع بمعنى اجتمع، ويجتمع معنى اجتمع الدم في الرحم. نعم. دع الصلاة أيام أقرائك. إذن الشرع هنا صرف معنى كلمة القرء إلى المراد به ماذا؟ إلى المراد بالحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المراد بها ثلاثة حياض، ثلاثة طهار. الرجل يطلق امرأته في طهر لم يمسها لنحسب لها حيضاتها ثلاثة، يعني ينتظرها تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، تحيض، هذا هو القرء الثالث. تصير بعد ذلك مطلقة طلاقا بائنا ليلة الصغرى. قال نعم. والنقل الشرعي كالصلاة والزكاة. على كل حال قال هنا النقل الشرعي كالصلاة والزكاة، نعم، كأنه من أسبابه. نعم. أظن الموضوع يحتاج إلى هنا بحث. نعم. وصلوحية الوصف للشيئين. إذن صلوحية الوصف للشيئين، نعم. كالذي يتولى عقدة النكاح من الزوج والولي. نعم. إذن قال الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي إلا أن يعفونا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفونا، أو يعفو الذي من الذي بيده عقدة النكاح؟ يمكن أن يكون الزوج، ويمكن أن يكون وليها، فهو متردد بين هذين. إذن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا نقول ماذا؟ ماذا؟ مشترك، مشترك، مشترك بعيد، يعني يصلح لهذا ويصلح لهذا، فهو متردد بينهما. نعم. واصل. قاعدة المبين، كل ما بان المراد منه بسبب غيره فهو المبين. نعم. إذن كل ما بان المراد منه بسبب غيره فهو المبين، قولا أو فعلا أو غيرهما، معنى هذا الذي حصل به البيان. أو هو ما هو البيان؟ البيان كما قيل هو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا هو الذي يسمى البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن البيان هو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هو الذي يسمى ماذا؟ البيان. المبين، المبين يقال للذي حصل به، نعم، البيان. كل ما بان المراد منه بسبب غيره فهو المبين. نعم. واصل. فهو المبين قولا أو فعلا أو غيرهما. إذن البيان قد يحصل أحيانا بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم يبين كلاما مجملا وارد في الكتاب أو وارد كذلك في السنة، فيبينه صلى الله عليه وسلم بقوله، بقوله أحيانا، وأحيانا بفعله، كما مثلا بالنسبة للصلاة، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى الله عليه وسلم.